وصدق موافقة الظاهر للباطن ده صدق، وموافقة الخبر لما يخبر عنه ده يسمى صدق. إذن الصدق يكون في الأمور الظاهرة كما يكون الصدق دالا على الباطن. الصدق